بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على خير خلقه وأفضل رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم رضوانه. أما بعد، فمرحبا أهلا وسهلا بكم أيها الكرام في المجلس 32 من مجالس تدارس تفسير الإمام أبي القاسم ابن جزي عليه رحمة الله. وها نحن وإياكم نستفتح هذا الدرس المبارك من الآية 6 من سورة المائدة من قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. قال المصنف رحمه الله: نزلت في غزوة المريسيع، إلى آخر كلامه. سبق وأن أشرنا عند آية النساء عند قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أن المصنف رحمه الله ذكر أن سبب نزول تلك الآية هي قصة غزوة المريسيع، وكرره هنا في آية المائدة. وأشرنا سابقا إلى خلاف العلماء أي آية هي آية التيمم، ورجحنا هناك أنها آية النساء، فارجعوا إلى ذلك فقد أشبعنا الكلام هناك بما يغني عن إعادته هنا. قوله رحمه الله: إذا قمتم إلى الصلاة، قال معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إلى آخر كلامه. معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخره، هو من إطلاق المسبب وإرادة السبب. وإنما قيل المراد بالقيام إرادة القيام، لأنه لو بقي على حقيقته للزم تأخير الوضوء، وكذلك لزم وجوبه عن تأخير الوضوء ووجوبه عن القيام إلى الصلاة والاشتغال بها. وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء على كل قائم إليها وإن لم يكن محدثا، وهذا خلاف الإجماع. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث، فيكون قيد الحدث مضمرا في الآية، ويكون المعنى إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. وفي الآية ما يدل على هذا القيد، وهو التيمم، فإن التيمم بدل عن الوضوء وقائم مقامه، وقد قيد وجوب التيمم في الآية بوجود الحدث وعليه. فالأصل هو الوضوء، يجب أن يكون مقيدا به ليتأتى أن يكون البدل قائما مقام الأصل. وكذلك أيضا الأمر بالوضوء نظير الأمر بالاغتسال، وهو كذلك مقيد بالحدث في قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عدة صلوات بوضوء واحد، كما عند مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. بيد أن الوضوء لكل صلاة مستحب، وهذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فقيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. أما من قال بالوجوب فقد حكي عن بعض السلف، غير أن الإمام النووي رحمه الله يقول: وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء. انتهى كلامه رحمه الله. وأما القول بأن وجوب تجديد الوضوء منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول ضعيف، وقد انتقده ابن جرير رحمه الله في تفسيره وبين ضعفه. وأما قول من قال بأنه إذا قمتم من النوم، فقول مروي عن زيد بن أسلم وكذلك عن السدي، وهو قول مرجوح، لكن ابن عطية وجهه بأنه ربما كان القصد منه أن تعم الأحداث بالذكر، ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو في نفسه حدث فيكون تقدير الآية على هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قوله رحمه الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله أن في الآية ذكر لأربعة أعضاء، اثنان منهما محدودان واثنان غير محدودين. فأما المحدودان فاليدان والرجلان، أما اليدان ففي قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فغسلهما من فروض الوضوء بنص الآية. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من الأئمة كالشافعي والطحاوي وابن المنذر. وأما الرجلان فغسلهما من فرض الوضوء كذلك بنص الآية، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم الإمام ابن المنذر والإمام النووي عليهم رحمة الله. وإلى في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها فقط، وأما دخول الغاية في الحكم أو خروجها عنه فلا دلالة لها عليه، وإنما هو أمر يدور مع الدليل الخارجي. وقد ذكر ابن عطية أنه إذا كان ما بعد إلى ليس مما قبلها فالحد أول المذكور بعدها، فإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها فالاحتياط يعطى أن الحد آخر المذكور بعدها. ولذلك يترجح دخول المرفقين في الغسل، وقيل إلى بمعنى مع. والصحيح أن الكعبين هما العظمان البارزان أسفل الساق على جانب القدم، وفي كل قدم كعبان. فقال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين هما العظمان في مجمع مفصل الساق. انتهى كلامه رحمه الله. وأما العضوان غير المحدودين فهما الوجه والرأس، فأما الوجه فهو ما تحصل به المواجهة، وحده عرضا ما بين أصول الأذنين، وحده طولا ما بين منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن. وأما العذار وهو الشعر النابت المحاذي للإذن بين الصدغ والعارض، وقيل هو ما على العظم الناتئ بإزاء الأذن، وهو أول ما ينبت للأمرد غالبا. فالعذار من الوجه ويجب غسله معه، وهذا مذهب الجمهور، لأن المواجهة تقع به فهو داخل في مسمى الوجه، وكذلك محله لو لم يكن عليه شعر لكان من الوجه، فكذلك إذا كان عليه شعر كسائر الوجه. وأما الرأس فيجب مسحه كله واستيعابه، وهذا مذهب المالكية في المشهور والحنابلة على الصحيح وبعض الظاهرية، وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. فالباء عندهم ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق، وهي لا تدخل إلا لفائدة، فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائدا. فالمسح ضمن معنى الإلصاق، وقيل يكفي مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذا باليقين. وقال الحنفية يمسح ربع الرأس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن ما إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. انتهى كلامه رحمه الله. ومنشأ خلافهم في الباء في قوله برؤوسكم، هل هي زائدة أو أصلية؟ واختلفوا هل من معانيها التبعيض. أولا الإلصاق الذي هو مطلق التعليق أصل معانيها ولا يفارقها، كما يقول ابن هشام الأنصاري رحمه الله، ولم يذكر لها سيبويه غيره. ثانيا قيل إن الباء للتبعيض، وأهل اللغة مختلفون في أن من معاني الباء غير الزائدة التبعيض، وقد أنكر قوم منهم ابن جني ورد باء التبعيض، وتأولوا ما استدلوا به وتأولوا ما استدل به مثبت ذلك على التضمين وأثبته آخرون منهم كالأصمعي والفارسي وابن قتيبة وابن مالك وجماعة من أهل اللغة. قول المصنف رحمه الله في أن الباء للاستعانة هذا قول ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله، لأن الرأس حينئذ يكون ماسحا لا ممسوحا على هذا القول. قوله وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب إلى آخره، في قوله وأرجلكم قراءتان، القراءة الأولى بنصب اللام وأرجلكم، وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب، وقرأ الباقون بكسرها وأرجلكم. فأما قراءة النصب فهي معطوفة على الوجوه والأيدي، أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. قالوا وجه إدخال الرأس وهو ممسوح بين المغسولات من أجل المحافظة على الترتيب، لأن الرأس يمسح بين غسل اليدين وغسل الرجلين. وقيل يحتمل أن يكون معطوفا على موضع برؤوسكم لأن موضعه النصب والتقدير وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. أما قراءة الخفض فهي معطوفة على ما قبلها وهي برؤوسكم، والمعنى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توجيهه على أقوال. القول الأول قالوا المراد بالمسح هنا المسح على الخفين، واعترض عليه بقوله تعالى في الآية إلى الكعبين. القول الثاني قالوا أن معنى المسح هنا الغسل، لأنه ورد في كلام العرب أن المسح يراد به الغسل. والقول الثالث أن الواجب في الرجلين الغسل والمسح جميعا، وذهب فريق إلى أن المراد هنا المسح على حقيقته، ولكنه منسوخ بحديث ويل للأعقاب من النار. وذهبت الإمامية إلى التخيير بين الغسل والمسح. والوجه الثاني الذي ذكرناه هو الأقرب والعلم عند الله جل وعلا. وقول المصنف رحمه الله أنه خفض على الجوار، أي أن قراءة الخفض إنما هي بمجاورة المخفوض، مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها لمخفوض مع أن إعرابها النصب أو الرفع. واعترض بأن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن الذي لا يكون إلا لضرورة الشعر، لكن أئمة اللغة جوزوه وهو أسلوب من أساليب العربية. قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج إلى آخر كلامه، أي لا يريد الله تعالى بما فرض عليكم من هذه الأحكام أن تقعوا في الضيق والعسر، ولكن الله عز وجل يريد أن يطهركم بما فرض عليكم من وضوء أو غسل أو تيمم، ويريد بكم أيضا إتمام نعمته عليكم ببيان شرائع دينه وتيسيرها لعباده، كي تشكروا الله تعالى بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم على نعمه عليكم. قوله وميثاقه الذي وثقكم به هو ما وقع في بيعة العقبة إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالميثاق المذكور في هذه الآية على قولين اثنين. القول الأول قالوا هو ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وكل موطن قال الناس فيه سمعنا وأطعنا، وهذا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين، ورجحه ابن جرير وابن عطية رحمة الله على الجميع. القول الثاني هو الميثاق المأخوذ على النسب حين استخرجوا من ظهر آدم، وهذا قول مجاهد، لكن القول الأول هو الراجح وهو الأليق بسياق الكلام، لأن الله عز وجل ذكر عقب هذا الميثاق ميثاقه الذي واثق به أهل التوراة بعدما أنزل كتابه على نبيه موسى عليه السلام، منبها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مواقع حظوظهم من الوفاء لله بما عاهدهم عليه، ومعرفهم ومحذرهم عاقبة وسوء عاقبة أهل الكتاب في تضييعهم ما ضيعوا من ميثاقه الذي واثقهم به في أمره ونهيه. قوله إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم في سببها أربعة أقوال إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله من آثار قيلت في سبب نزول الآية لا يثبت منها شيء. فأما السبب الأول في قصة يهود بني النضير فقد أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة، وكذا أخرجه غيره وهو أثر ضعيف. وأما السبب الثاني فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما بدون ذكر الآية، فالأثر صحيح وليس فيه أن الآية نزلت في هذا الشأن، لكن معناها عام يدخل فيه القصة لكن ليس سببا لنزول الآية. وقل مثله في السبب الثالث وهو أصله عند البخاري، لكن ليس فيه أن الآية سبب لنزول الآية، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه. وأما الرابع وهو أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين، لكن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في قوم معينين. والطبري وابن عطية رحمهم الله رجح أن الآية في يهود بني النضير هم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أتوهم يستحملونهم دية العامريين الذين قتلهما عمرو بن أمية، مستدلين بدلالة السياق، لأن الله عز وجل عقب ذكر ذلك بذكر اليهود وصنائعها وقبيح أفعالها. قوله اثني عشر نقيبا، النقيب قاله النقيب هو كبير القوم إلى آخره، أي اثنى عشر رئيسا موكولا إليهم مهمة تلقي مبايعة من تحتهم على السمع والطاعة. والنقيب هو الضمين أو الشاهد أو الكفيل، وسمي نقيبا لأنه يعلم دخيلة أمر القوم ويعلم مناقبهم. وقال الله عز وجل لبني إسرائيل إني معكم بالحفظ والعون والنصر والتأييد. والراجح أن الخطاب لبني إسرائيل في قوله تعالى وقال الله إني معكم، والمعنى وقال الله لهم إني معكم، وذلك للعموم، فإن من قضاء الله عز وجل في جميع خلقه أنه ناصر من أطاعه وولي من اتبع أمره وتجنب معصيته. فإذا كان ذلك كذلك لم يختص به النقباء دون سائر بني إسرائيل، وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري، اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله وابن عطية رحمه الله. قوله يحرفون الكلمة اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني. ذكر المفسرون رحمهم الله أن في الآية قولين، الأول تحريفهم المعاني إذ لا قدرة لهم على تبديل الألفاظ في التوراة ولا يتمكن لهم ذلك، قالوا ويدل على ذلك بقاء آية الرجم واحتجاجهم إلى حجبهم الآية في وضع يد القارئ عليها كما جاء في حديث ابن عمر عند الشيخين. وقال آخرون بل حرفوا الكلمة وبدلوه أيضا وفعلوا الأمرين جميعا، وألفاظ الآية تحتمل المعنيين، وهذا هو اختيار ابن عطية رحمه الله. وقوله تعالى على خائنة قيل على خيانة، وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، أو جماعة خائنة منهم، أو يكون خائنة بمعنى خائن كما يقال رجل طاغية. وهذا الكلام كله قد أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية. والمعنى ولا تزال يا محمد تكتشف وتشاهد من اليهود شيئا مما هم مستمرون عليه من المكر والغدر والخيانة والخديعة لك ولأصحابك إلا قليلا منهم. قوله فاعف عنهم قال منسوخ بآية السيف والجزية، لعل المصنف رحمه الله تابع في ذلك ابن عطية في أن قوله تعالى فاعف عنهم أو عنهم واصفح منسوخ بما في براءة من الأمر بقتالهم حتى يؤدوا الجزية. وعلق ابن جرير رحمه الله على القول بالنسخ، وهذا القول هو قول قتادة، بأنه غير مدفوع إن كانه، لكنه قال إن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمر هو ما كان نافيا كل معاني خلافه الذي كان قبله، فأما ما كان غير ناف جميعه فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله أو من رسوله. وليس في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر دلالة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود. وإذا كان ذلك كذلك وكان جائزا مع إقرارهم بالصغار وأدائهم الجزية بعد القتال، الأمر بالعفو عنهم في غدرة هم بها أو نكسة عزموا عليها ما لم ينصبوا حربا دون أداء الجزية ويمتنعوا من الأحكام اللازمتهم لم يكن واجبا أن يحكم لقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بأنه ناسخ قوله فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. انتهى كلامه رحمه الله. قوله ومن الذين قالوا إن نصارى يدعوا أنهم أنصار الله إلى آخره، أي ومن الذين ادعوا أنهم نصارى ينصرون الحق ويتبعون المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على طاعة واتباع رسله. وفي متعلق من الذين قالوا أوده منها ما ذكره المصنف رحمه الله أنها متعلقة بقوله أخذنا وتقديره وأخذنا من الذين قالوا إن نصارى ميثاقهم، وعلى هذا فالضمير يعود على النصارى. وثمة أقوال أخر لا يسعنا الحديث عنها. وأصل مفردة فأغرينا من الغراء وهو ما يلصق به، والمعنى هيجنا أو ألزمنا بكذا أو لهج به وألصقنا به كذا. قوله يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود والنصارى إلى آخره، يعني الموضعين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب الآية، والموضع الثاني يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. والمراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى كما قال المؤلف رحمه الله. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله من سبب نزول الآية فلا يثبت سببا لنزولها، وما ذكرته كتب التفاسير من الآثار الواردة كان في شأن إخفائهم آية الرجم. وعلى كل فهم كانوا يخفون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يخفون آية الرجم ونحو ذلك. وأكثر نوازل الإخفاء إنما حفظت لليهود لأنهم كانوا مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مهاجره، كذا قال ابن عطية رحمه الله. والمراد بالرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، أي جاءكم يظهر لكم كثيرا مما كنتم تكتمونه عن الناس ويوضح ما بذلتموه وحرفتموه وأولتموه على غير وجهه المراد. وفي الآية كذلك دلالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إعلامه بما يخفون من كتابهم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يصحب القراء دلالة على أنه إنما يعلمه الله تعالى. ومع هذا فهو يترك ذكر كثيرا مما كتموه وغيروه مما لا فائدة في بيانه ولا ذكره. والمراد بالنور قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإليه ذهب ابن جرير وكذا المصنف رحمه الله. وقيل المراد به القرآن العظيم، والكتاب المبين هو القرآن الذي يبين للخلق كل ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم. وسبق أن أشرنا إلى هذا الخلاف في آخر سورة النساء فراجعوه إن شئتم. قوله قل فمن يملك من الله شيئا الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى إلى آخر كلامه. هذا الكلام أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية، وكل فرقهم على اختلاف أقوالهم يجعل للمسيح عليه السلام حظا من الألوهية. وفي قوله يخلق ما يشاء إشارة إلى خلقه المسيح في رحم مريم من غير والد بل اختراعا كآدم عليه السلام، كذا قال ابن عطية. قوله وقالت اليهود والنصارى، أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه إلى آخر كلامه. المعنى قال كل من اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه في مودته وإكرامه وإعزازه لنا وتخصيصه لنا بالحنان والعطف ونحو ذلك. والزمخشري كما نقل عنه المصنف رحمه الله جعل قولهم نحن أبناء الله على حذف مضاف، وأقيم هذا مقامه، أي نحن أشياع ابني الله عزير والمسيح، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومعنى قوله تعالى فلما يعذبكم، أي قل لهم يا محمد إن كان الأمر كما تدعون من أنكم أبناء الله تعالى وأحباؤه فأخبروني إذن لما أعد لكم نار جهنم على كفركم وافترائكم وذنوبكم وأنتم مقرون أنه يعذبكم كما في قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. والمعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله ونسبه للصوفية معنى صحيح، فإن المحب لا يعذب حبيبه، وفيه بشارة لمن أحبه الله عز وجل. قوله وجعلكم ملوكا، أي جعل منكم ملوكا إلى آخر كلامه. قيل المعنى وجعل لكم من غيركم خدما وحشما سخرهم ليخدموكم، وقيل المراد ملك من ملك من بني إسرائيل، لأن الملوك شرف في الدنيا. وقيل المعنى صيركم أحرارا تملكون أمركم ولا تملكون بعد زوال استبعادي واستعبادي عدوكم وهو فرعون. وقيل كل من له امرأة وخادم ومسكن فهو ملك، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. قوله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قيل يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات إلى آخره. أولا اختلف المفسرون رحمهم الله في المخاطبين بقوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين على قوله. القول الأول أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أنهم قوم موسى عليه السلام، وهذا هو الراجح وهو الذي يؤيده سياق الآيات وهو ترجيح ابن جرير عليه رحمة الله. وعلى هذا القول فالعالمون مقيدون بالزمان الذي كان فيه موسى عليه السلام، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيت من آيات محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. ومن قال بأن المراد بالإيتاء هنا كثرة الأنبياء فالعالمون على العموم إطلاقا، فأكثر الأنبياء في بني إسرائيل، وهذا ملخص ما ذكره ابن عطية، ولعل المصنف رحمه الله قد أفاده منه. قوله الأرض المقدسة، أرض بيت المقدس، وقيل الطور وقيل دمشق إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالأرض المقدسة على أقوال، قد ذكر المصنف رحمه الله جزءا منها، بيد أن ابن جرير الطبري عليه رحمة الله قد رجح أن الأرض المقدسة لا تخرج عن الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر، وبين أنه لا دليل يقطع بقول من بين تلك الأقوال على التحديد، وذكر أن ذلك لا تدرك حقيقته إلا بخبر صادق ولا خبر لذلك يقطع به. واختار ابن كثير رحمه الله أن الأرض المقدسة هي بيت المقدس، والمعنى ادخلوا الأرض المطهرة المعظمة، فقد قضى الله عز وجل وقدر أنكم أنها تكون لكم بعد أن تستنقذوها من أيدي أعدائكم وتصبحوا في ملككم. قوله ولا ترتدوا على أدباركم، قال يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة إلى آخره. المعنى لا تنفصوا عن الجهاد وترجعوا القحطرة فتخسروا دنياكم بما يفوتكم من نصر الأعداء وفتح البلاد، وتخسروا كذلك آخرتكم بما يفوتكم من ثواب وما تستحقونه من عقاب. قوله قوما جبارين، قال هم العمالقة إلى آخره. المعنى قال يا موسى إن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها أناس عمالقة ذو خلقة ضخمة وأجسام طويلة وقوة شديدة، فلن نقدر على مقاومتهم ولا طاقة لنا بحربهم. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالرجلين هل هما من بني إسرائيل أم من الجبابرة، قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا هما من بني إسرائيل، وهذا هو ظاهر التلاوة وعليه القراءة المتواترة يخافون، وذكر أن اسمهما يوشع وكالب، وحينئذ يكون معنى قوله يخافون قيل يخافون الله عز وجل وأنعم عليهما بالإيمان الصحيح وربط الجأش والثبوت في الحق، ويرجح هذا قراءة ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه قال: رجلان من الذين يخافون الله أنعم عليهما. ورجحه ابن القيم ونسبه إلى قول الأكثرين. وقيل يخافون العدو لكن أنعم الله عليهما بالإيمان والثبوت مع خوفهما. والقول الثاني قالوا هما من قوم الجبابرة وكان أسلما واتبع موسى عليه السلام، ويعبده قراءة سعيد بن جبير وهي قراءة يخافون، والراجح هو القول الأول والله أعلم. قوله فاذهب أنت وربك إفراط في العصيان وسوء أدب إلى آخر كلامه هو كما قال رحمه الله. فأين هؤلاء اليهود من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شاورهم عليه الصلاة والسلام في القتال يوم بدر مع أنه لم يفتم عليهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، ولو بلغت بنا برك الغمادي أو الغمادي، كلا الضبطين صحيح، وهذا موضع قيل أنه في اليمني وقيل هو وراء مكة بخمسة ليال مما إلى البحر. قالوا: لو خذت بنا برك الغمادي أو الغمادي ما تخلف عنك أحد، ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والأثر أخرجه أحمد في مسنده وصححه ابن كثير في البداية والنهاية، وأصله في الصحيح. قوله: لا أملك إلا نفسي وأخي، قاله موسى عليه السلام يتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل إلى آخر كلام المصنف، هو كما قال رحمه الله. أي قال موسى: يا ربي لا أقدر أن أحمل أحدا على طاعتك إلا نفسي وأخي هارون. وفي إعراب أخي عدة أوجه، أظهرها أنه منصوب عطفا على نفسي، والمعنى: ولا أملك إلا أخي مع ملكي لنفسي دون غيرنا. وقيل هو منصوب عطفا على اسم إن، وخبره محذوف للدلالة اللفظية عليه، أي وإن أخي لا يملك إلا نفسه. وقيل هو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف للدلالة اللفظية عليه، أي أخي لا يملك إلا نفسه. وقيل هو مرفوع عطفا على الضمير المستكن في أملك والتقدير: ولا يملك أخي إلا نفسه. وقيل غير ذلك. ومعنى تفرق أي فصل من فرقت بين الشيئين إذا فصلت بينهما، وأصل الفرق الفصل والتمييز بين الشيئين. قوله: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، المعنى: أجاب الله تعالى دعاء موسى عليه السلام فقال إن عقوبتهم أن يحرم عليهم دخول الأرض المقدسة التي نكصوا عن دخولها مدة 40 سنة، يظلون فيها ضائعين وحائرين في الأرض، لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين. وذكر أهل الأخبار في أمر تيههم وقصتهم بذلك روايات مردها إلى أخبار بني إسرائيل. وقيل إن في مدة التيه توفي هارون ثم توفي موسى ومات أكثرهم، فلما انقضت المدة دخل يوشع ابن نون بهم الأرض المقدسة وحاصروها حتى فتحها، وأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة سجدا، فلم يمتثلوا ودخلوها على أستاههم. وفي قوله تعالى 40 سنة وجهان، أظهرهما أنه منصوب بمحرمة، فإنه روي في القصة أنهم بعد 40 دخلوها، فيكون قد قيد تحريمها عليهم بهذه المدة وأخبر أنهم يتيهون ولم يبين كمية التيه. والوجه الثاني أن 40 منصوب بيتيهون، فيكون قد كان مقدار التيه ب40 سنة وقيده بذلك، وأما التحريم فمطلق، فيحتمل أن يكون مستمرا وأن يكون منقطعا وأنها أحلت لهم، وهذا ضعيف كما ذكره المصنف رحمه الله، وقد ذكره ابن عطية في محرره. ومعنى يتيهون أي يحارون ويضلون ويذهبون متحيرين، وهو من تاه يتيه إذا تحير. قوله فلا تأس أي لا تحزن، والخطاب لموسى إلى آخره. يبدو أن المصنف رحمه الله قد أفاد هذا الكلام من ابن عطية في محرره. قال ابن عطية: فلا تأس معناه فلا تحزن، والخطاب بهذه الآية لموسى عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ندم موسى على دعائه على قومه وحزن عليهم، فقال له الله تبارك وتعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. وقال قوم من المفسرين الخطاب بهذه الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويراد بالفاسقين هم معاصروه، أي هذه أفعال أسلافهم، فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة معك وردهم عليك، إنها سجية خبيثة موروثة عندهم. انتهى كلام العطية رحمه الله. قوله نبأ ابن آدم قال هما قابيل وهابيل، اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بذلك على قولين. القول الأول أنهم ابني آدم لصلبه، والقول الثاني أنهما رجلان من بني إسرائيل من ذرية آدم، والقول الأول هو الأصح. وانتقد المفسرون القول الثاني وهو قول الحسن، ووصفوه بالغرابة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قوله إذ قربا قربانا، روي أن قابيل كان صاحب زرع إلى آخره، ذكر المفسرون روايات في تفاصيل هذا القربان وسبب ذلك، وكلها متلقات من أخبار بني إسرائيل. فحاصل ذلك أن كل واحد من الأخوين أخرج شيئا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فتقبل من أحدهما دون الآخر. قوله إنما يتقبل الله من المتقين، قال استدل به المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يتقبل عمله إلى آخره. على قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأتي كبيرة، وعند المرجئة إنما يتقبل أو يتقبل ممن اتقى الشرك، فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين. وأما عند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه، فعمله خالصا لله موافقا لأمره جل وعلا، فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصيا في غيره، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قوله لئن بسطت إلي يدك الآية قيل معناها لئن بدأت بالقتل إلى آخر كلامه، أي لو مددت إلي يدك من أجل أن تقتلني فلن أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله. واختلف المفسرون رحمهم الله في سبب قول المقتول لأخيه ما أنا بباسط يدي على قولين. القول الأول قالوا لأن الله حرم عليهم قتل النفس ظلما، والقول الثاني قالوا لأن الله فرض عليهم ألا يمتنع من أريد قتله عمن أراد منه ذلك. ورجح ابن جرير وابن عطية القول الأول، لأنه لا دلالة على أن القاتل حين أراد قتله وعزم عليه كان المقتول عالما بما هو عليه عازم فيه ومحاول قتله فترك دفعه عن نفسه، بل قد ذكر جماعة من أهل العلم أنه قد قتله غيلة. وقيل إن هابيل لاحت له أمارات غلبة الظن من قابيل على قتله، ولكن لم يتحقق ذلك، فذكر له هذا الكلام قبل الإقدام على القتل ليزجره عنه تقبيحا له لهذا الفعل. قوله إني أريد أن تبوء باسمي وإثمك، الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة إلى آخره. ذهب قوم إلى أن الإرادة هنا مجاز لا محبة إثار شهوة، وإنما هو تخيير في شرين، كما تقول العرب في الشر خيار، والمعنى إن قتلتني وسبق بذلك قدر فاختياري أن أكون مظلوما ينتصر الله لي في الآخرة. وذهب قوم إلى أن الإرادة هنا حقيقة لا مجاز، فإن قيل كيف يجوز لمسلم أن يريد من غيره أن يعصي الله عز وجل، قيل الجواب من عدة أوجه. الوجه الأول أن المعنى إني أريد أن تبوء باسم قتلي إن قتلتني لأني لا أقتلك، فإن أنت قتلتني فإني مريد أن تبوء باسم معصيتك الله في قتلك إياي، وهو إذا قتله فهو لا محالة باء قد باء به في حكم الله، فإرادته ذلك غير موجهة له العفو في الخطأ. الوجه الثاني أن المراد إني أريد أن تبوء بعقوبة قتلي، ولا شك أنه يجوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه. والوجه الثالث أنه روي أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة ما يرضي خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم، فعلى هذا يجوز أن يقال إني أريد أن تبوء بإثمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني، وبإثمك في قتلك إياي. وما ذكره المصنف رحمه الله قد أفاده من ابن عطية، ومعنى إثمي وإثمك قيل بإثمي من قتلي إياي، وإثمك في معيتي في معصية الله وغير ذلك من معاصيك. وقيل إن أن تبوء بخطيئتي فتحمل وزرها، وإثمك في قتلي إياي. وقيل تبوء بإثمي إلا قاتلتك وقتلتك، وإثم نفسك في قتالي وقتلي، وقيل غير ذلك. قوله وذلك جزاء الظالمين، قال يحتمل أن يكون من كلام هابيل إلى آخره، الظاهر أنه من كلام هابيل نبهه على العلة ليرتدع، وقيل لا بل هو من كلام الله تعالى، وهو إخبار منه تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله سوءة أخيه أي عورته، وخصت بالذكر لأنها أحق بالستر من سائر الجسد. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالسوءة هنا على قولين، القول الأول أنها الجيفة جميعها، والقول الثاني أنه المراد بها العورة، وخصت بالذكر لأنها أحق بالستر كما ذكر المصنف رحمه الله. ورجح ابن جرير القول الأول لأنه وارد عن السلف، وأن الأغلب من معناه هو الجيفة. واختلفوا في عود الضمير في قوله أخيه على قولين، قيل يعود على قابيل ويراد بالأخ هابيل، وقيل الضمير يعود على الغراب الباحث ويراد بالأخ الغراب الميت، وهذا فيه بعد كما قال أبو حيان، والقول الأول هو الأشهر في التأويل. قوله يا ويلتا أصله يا ويلتي إلى آخره، قلبت ياء المتكلم ألفا، وهذا القلب لغة فاشية في المنادى المضاف إليها. وقول يا ويلتا أو يا ويلتي هو على الأصل قرأها الحسن البصري، والمعناه يا فضيحتاه، والويل كلمة دعاء بالهلاك والعذاب، وكذلك تطلق على حلول الشر وتستعمل في التحسر. قوله فأصبح من النادمين أي على ما وقع فيه من قتل أخيه إلى آخره، هو كما قال رحمه الله أي صار نادما على قتله لأخيه، وقيل كذلك على عجزه عن مواراة سوءة أخيه، فجمع الأمرين جميعا. والظاهر أن ندمه لم يكن ندم توبة، وإلا لقبل الله عز وجل توبته، وإنما كان ناشئا من عدم جدوى فعلته وما أعقب ذلك من تعب وعناء وقلق. واختلف علماء التفسير في شأن قابيل هل كان كافرا أو عاصيا، قولان. رجح جمع منهم كابن عطية أنه كان عاصيا، قال لأنه لو كان كافرا لم يكن للتحرج هنا وجه، وإنما وجه التحرج في هذا أن المتحرج يأبى أن يقاتل موحدا، ويرضى بأن يظلم يجازى في الآخرة، وهذا نحو فعل عثمان رضي الله عنه، فإن المتحرج أبى أن يقاتل موحدا ورضي بأن يكون مظلوما وأن يكتب له الأجر في الآخرة. فإن قيل فكيف يكون قوله تعالى في ذيل الآية فتكون من أصحاب النار، قيل توجيهه أي من أصحاب النار مدة كونك فيها. وعلى العموم ليس في هذا الخلاف في المسألة ثمرة يبنى عليها عمل، وأصبح في الآية في قوله فأصبح من الندمين بمعنى صار، وما ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من ابن عطية. قوله من أجل ذلك يتعلق بكتبنا، وقيل النادمين وهو ضعيف. ففي قوله من أجل ذلك وجهان، أظهرهما أنه متعلق بكتبنا، والثاني أنه متعلق بقوله من النادمين أي ندم من أجل ذلك أي قتله لأخيه، وضعفه بعض أهل العلم كما فعل المصنف رحمه الله. ومعنى الآية على القول الراجح أي بسبب جريرة قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا، حكمنا على بني إسرائيل بأنه من تجرأ منهم فقتل نفسا واحدة بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض، فإن النفس إذا قتلت نفسا بغير حق استحقت القتل بها قصاصا، وكذا إذا كان منها فساد في الأرض كقطع الطريق وإخافة السبيل فهو قتل من استحل دماء جميع الناس، ففعل هذا من مثل من استحل دماء جميع الناس. وما ذكره المصنف رحمه الله من تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع من جهات ثلاث وقد أفاده من ابن عطية رحمه الله الجميع. وقد قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا؟ قيل في وجوه متعددة، أحدها أن كلاهما عاص لله ورسوله متعارض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم وأعد له عذابا عظيما، وإن تفاوت دركات العذاب فليس من قتل نبيا أو عالما يأمر الناس بالقسط إثمه كإثم من قتل من لا ميزة له من أحد الناس. الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس. والثالث أنهما سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام، ومنه من ذلك أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بفعله، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. انتهى كلامه بتصرف. قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال سببها عند ابن عباس إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله عدة أسباب لنزول هذه الآية، والمفسرون رحمهم الله اختلفوا في نزول الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفسدوا في الأرض، فنزلت الآية معرفة حكمهم، وهذا رجحه ابن عطية رحمه الله ورده ابن العربي، وقال: وهذا لم يصح، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من اليهود حارب وفعل مثل هذه الفعلة وجوزي بها. السبب الثاني أنها في قوم مشركين ممن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن تقام فيه الحد الذي أصابه، وهذا مروي عن ابن عباس كما عند أبي داود والنسائي، ورجحه ابن العربي عليه رحمة الله. القول الثالث أو السبب الثالث أنها في قوم من عكل وعرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أي أصابهم مرض الجوى، وهو مرض يكون في الجوف إذا تطاول، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم الحديث فأنزل الله الآية. والحديث أخرجه النسائي وأحمد وأبو داود، وأصله في الصحيحين من غير ذكر نزول الآية، ورجحه الإمام الطبري في تفسيره. ورجح ابن تيمية عموم الآية فقال: والآية تتناول ذلك كله، ووافقه ابن كثير، وذكر ذلك المصنف رحم الله الجميع. واختلف الفقهاء رحمهم الله في من يستحق اسم المحاربة، فقال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح وأخافهم في مصر أو برية. وقال أبو حنيفة: المحارب هو من حمل السلاح في صحراء أو برية، وأما في مصر فلا يكون قاطعا لأن المجني عليه يلحقه الغوث. وقال الشافعي: من كابر في المصري باللصوصية كان محاربا، وسواء في ذلك المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى حكمها واحد. قال ابن المنذر رحمه الله: الكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة، لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة. قوله: يحاربون الله تغليظ ومبالغة إلى آخره، ما ذكر المصنف رحمه الله هنا في هذه المسألة قد أفاده من المحرر الوجيز. وقد قيل ذلك، ومعنى الآية إن جزاء من يبارز الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بالكفر والعداوة ويعتدي على أحكام الدين فيفعل المنهيات ويترك المأمورات على وجه الاستكبار والعناد. قوله أن يقتلوا أو يصلبوا، قال الصلب مضاف إلى القتل إلى آخره. جمهور الفقهاء على أن الإمام مخير على ظاهر الآية، أنه يجوز له صلب المجرم، وكيفية الصلب أن يصلب حيا على الطريق العام يوما واحدا أو ثلاثة أيام لينزجر الأشقياء بفعله ثم يطعن برمح حتى يموت، هذا مذهب المالكية والحنفية. وقيل لا ينبغي أن يصلب قبل القتل ولكن بعده لئلا يحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب، فيقتل أولا ثم يصلى عليه ثم يصلب، وهذا مذهب الشافعية. قوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، معناه إلى آخر ما قال، أي أو تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، ويكون القطع في اليدين من مفصل الكف من الذراع، ويكون القطع في الرجل من مفصل القدم من العقب. قوله أو ينفأ من الأرض، مشهور مذهب مالك أن ينفأ من بلد إلى بلد آخر إلى آخره. النفي من الأرض هو الحبس عند الحنفية، وقيل هو طلبهم عند الفرار وعدم تمكينهم من الإقامة في مكان خاص، بمعنى أنه إذا طلبهم الإمام فإن قدر عليهم أقام عليهم الحد، وإن هربوا طلبهم في البلدة التي ينزلون بها، فإن هربوا إلى بلدة أخرى طلبهم أيضا، وهكذا. والقول الثالث أن الإمام إذا قدر عليه نفاه من بلدته إلى بلدة أخرى، ورجحه ابن جرير وابن عطية عليهما رحمة الله. قوله ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب إلى آخره، هذه الجملة وما بعدها يشير المصنف رحمه الله فيها إلى مسألة، وهي هل الأحكام الواردة في الآية في قوله يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم، هل هي على التخيير أم على الترتيب؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا إن الإمام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي، وذلك لظاهر الآية الكريمة. والقول الثاني قالوا الآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها على الجنايات، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الأرض. وأبو حنيفة يحمل الآية على التخيير، لكن لا في مطلق المحارب، وإنما في محارب خاص هو الذي قتل النفس وأخذ المال، وله في ذلك تفاصيل محلها كتب الفقه. قوله خزي في الدنيا هو العقوبة وعذاب الآخرة النار إلى آخره. المعنى هذا الجزاء الذي جوزي به ذل وعار وفضيحة لهم في الدنيا، ولهم مع ذلك عذاب أخروي وهو عذاب جهنم. واقتصر في الدنيا على الخزي مع أن لهم فيها عذاب، وأيضا في الآخرة على العذاب مع أن لهم فيها خزيا أيضا، لأن الخزي في الدنيا أعظم من عذابها، والعذاب في الآخرة أشد من خزيها. وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الحد إذا أقيم فهو كفارة لمن أقيم عليه، بحيث لا يعذب في الآخرة، لحديث عبادة بن الصامت كما عند الشيخين أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، إلى أن قال ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. وقد بوب له النووي رحمه الله في شرحه على مسلم باب الحدود كفارات لأهلها. ويرى الحنفية أن الحد غير مكفر للذنب، وإنما التوبة هي التي تطهر، فإذا حد ولم يتب بقي عليه إثم المعصية عندهم، كما قال الله تعالى في حد قطاع الطرق ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والراجح أن الحد إذا أقيم فهو كفارة لمن أقيم عليه لحديث عبادة ابن الصامت الآن في الذكر. قوله إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قيل هي للمشركين إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله قولين في المراد بالآية فذكر أنها في المشركين، وسبق أن أشرنا إلى ذلك في أسباب النزول وهو قول ضعيف. قال القرطبي رحمه الله وأجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان الإجماع منعقدا على قبول توبة المشرك بعد القدرة فقبولها أولى. ويرده أيضا قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث كما عند مسلم الإسلام يهدم ما قبله، وكذلك ما جاء في الصحيح في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه في سرية الحرقات من جهينة، وفيه قال فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال